تألف عن نعم نعم نعم مثل العادية التي تحمل يحملها الناس من بين توضؤوا منه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الماء الكوف إناء فليغرق لأن غالب الأواني يتوضأ فيها الناس يحملونها منها صغيرة ولو لم يتغير لأن غالب أنه يؤثر به الناس يصرف قليل تؤثر به الناس نعم وما يعني هذا يحتاج الى الله في صحته ولا صحبه من معناه حجه انها لا الطاهر لا يؤثر يكون اثر عزيز فيه او اثر ورق او سقط فيه فاكهه او سقط فيه تمره او سقط وما باقي على حاله لا يؤثر نعم يزول الانجاز ويرفع الاحزان نعم لا هم الحجة هم الحجة غسل الحائض وتفاح الماء وسدد الماء وتصير الأفضل لها بماء وسدد نعم هذا سد الباب سد باب التساهل لأن إذا كثروا يقدروا على الناس وإذا قد يجتمع من وسلم آثار أخرى من مني أو أشياء تعلق بأجسادهم قدروا على الناس ما قدروا من أجسد إنما لها حتى لا يقدرها الناس. أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم. وعلم صحيح ليس بصريح في مراده. وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور لكن ذكره الغسل في الماء الراكد ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر فإن وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصال لا قبله ما دام مترددا على الاعضاء هذا لا يجوز ان يغتسل فيه ولكن قليل لا يرفع الحدث لكن اذا اقترف جعل باله يختلف ويغتسل لا باس لكن لا يغتسل في وسط الحديث لا يغتسل الماء دائما وجوده لانه قد يقدره قد تقع منه نجاسه ثم الناس يتقدرون اذا اغتسل فيه الناس الشارع حكيم لها عن ما فيه نظرة الناس وإيذاؤهم نعم إذا انغمس في الماء يرتفع حدثه نعم إذا انغمس الجنب في الماء يرتفع الحدث على الصحيح قليلا أو كثيرا إلا إذا كان يعني شيء يعني قد يقال إنها قليلة جدا قد يقال في التوقف ولا في الأصل طهارة لكنه يكون عاصي لا يجوز له يغتسل الماء الدائم هو جنب ولكن عم الحديث إن الماء طهور لا يلد اسم شيء نعم صلى الله عليه وسلم مثل ما يقول لا يقول أن بيعه عاصي ولو باد فالماء طهور لكنه عاصي بالبول وهكذا المغتسل غاسل عاصي بالاغتسال الماء الدائم ولكن لا يؤثر فيه من باب أولى الأصل التحريم هذا هو الأصل لا يقول ولا يغتسل الماء الدائم الأصل التحريم وسد لباب التساهل وإيذاء الناس أو غبس فيه أي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض للوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر نوى الغسل بذلك الغمس أولى وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده رواه مسلم هذا هو الصواب لا يجوز خمس حتى يغسلها ثلاثا من نهي عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لكن لو غمسها فالماء طهر ما يتغير أخطأه ولكن ما طهر، هذا هو الصواب، ما هو طاهر فقط بل طهور، طهور من طاهر. ولو غمس في يده، ولو غمس يده خطان أو ناسي له أن يتوضأ من ماء مثل إناء، يتوضأ به يستغفر الله عما حصل من تقصيره. نعم. ولا أثر لغمس. نعم. نعم. عامدا عامدا يستغفر الله يخشى عليه من الذنب، لأن الأصل نهى، الأصل نهى التحريم وأمر، والأصل المرء والوجود لا يجوز لها التساهل، لكن ما طهر ما يتقيد. نعم. ولا أثر لغمس. نعم. نعم. ولو نعم. النبي أطلق عليه الصلاة والسلام. نعم. باتت النوم الليل. نعم. قال باتت. نعم. نعم. نعم. نعم. متأكد يجب الصواب أنه يجب، لأن الله قال فليغسل، والأصل الأمر الوجود. يوم النهار ما يعينه. والحديث الآخر فلا يغمس، إنه يصل من التحريم، النهار أسهل، يغسل حتى من النهار أولى. نعم. ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. والمراد باليد هنا إلى الكوع، ويستعملها ويستعمل هذا الماء. والأصل أن لا يجوز الغمس حتى من شافه وغيره إذا كان في نوم الليل، ولكن الصواب لا يوحد غمس يد النائم في اليوم في الماء من مسلم أو كافر صغير أو كبير الماء وطن، لكن إذا كان مكلف ليس له أن يغمس، وصنها عن ذلك وأمر بأن يغسلها ثلاثا، لكن وجود النهي خالف النهي ناسيا أو عامدا لا يجعل الماء فاسدا، الماء باقي على طهوريته، مثل لو اتصل فيه جنوب كثير أو باقي على طهوريته، أو وقعت في نجاسة ولم تغيره باقي على طهوريته. ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم. يستعمله لا يتيمم، الصواب لا يتيمم لأنه طهور. نعم. ما في مدد وهم يجري ما له مدد، أما المدد ما يسمى راد، اللي يصب فيه يعني جدول يصب فيه ما يسمى راد، أو نهر يمشي أو وادي يمشي ما يسمى راد. المستحب الذي يغسل حتى النهار، لكن مو مثل الليل الذي نص على الليل، لكن إذا قام النوم النهار الأفضل له يغسله ما الأفضل يغسله. وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان والوضعين، هذا لا يشفيه الغسل. وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه، وهكذا لأنه في معناه إيش؟ وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي، لهذا نجس، لأن مذي نجس، ينجسه المذي وهو ماء قليل ينجسه المذي. نعم. نعم. وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معنى، هذا نجس إلا إذا كان قد غسل المذي وأزال المذي أول ثم غسل الزين شيء طاهر، أما ما دام المذي موجود وباشره الماء فهذا ينجسه الماء ماء قليل، لأن المذي نجس وهو من المذي طاهر، المذي نجس والبول نجس، أما المذي طاهر لا بأس. لكن أحسن الله في أثر، أقول غسل به الذكر والإنسان من أثر المذي، ما خرج ما فيه مذي، غسله من أثر المذي. المفروض إذا كان المذي قد غسل سابقا ثم غسل خصيتين ولا أصابها مذي هذا ما طاهر ما فيه. وإذا ما غسلها سابقا ولا ما غسلها سابقا لأنه ما أصابها نجاسة، أما إذا أصابها نجاسة المذي فما عليه يبشرها ينجس بها، ينجس بالذكر أيضا الذي فيه المذي كما يجلس بالبول لأن ماء قليل. يعني إذا كان مستنجي خرج منه مذي ولم يستنجي سابقا ثم غسله يجلس الماء الذي صاب المذي، الماء الذي صب المذي أصاب المذي وهو قليل صب في الإناء يوعب لأن باشره المذي. وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي. نعم. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل عن وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. إذا كان قد جاءت النجاسة فالماء المنفصل طاهر وطهور أيضا على الصحيح، لأن الجهة قد جاءت بغسلات السابقة، فالماء الذي جاء بعد زوالها يعتبر طاهرا على قول الأصحاب وطهورا على الصحيح. غسل من بول ولا فيه؟ لا غسل بدون نجاسة. إيش غسل؟ نظافة؟ نظافة؟ نظافة يعني طهر، لا طهر. إذا غسلت ثيابك وهي نظيفة وبدنك نظيف أتروشت الماء طهر، ما جاء شيء نجس ولا يجي طهورية. نعم. آخر غسل جاءت فيها نجاسة. نعم. آخر غسل جاءت فيها نجاسة، صابن أو طاهر ولا طهور؟ نعم. آخر غسل جاءت فيها النجاسة. نجس. نجس. نعم. ألا إذا كان قد زادت النجاسة قبل الغسلة الأخيرة، الغسلة اللي زادت لها النجاسة وصارت ولا بقي فيها أثر هذه طاهرة، أما الغسل في جزء من النجاسة هذا نجس، فإذا زادت النجاسة ولم يبقى لها أثر فالغسلة بعدها طاهرة. وإذا كان آخر غسل زادت فيها النجاسة وانفصل غير متغير وزادت النجاسة فطاهر. نعم. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير الفطاهر، لأن المفصل بعض المتصل والمتصل. نعم إذا كان قد زالت النجاسة نعم، بعد من في عين منها زالت بغسلات السابقة، إذا كان قد زالت بغسلات السابقة. نعم. واجب متعب لما أمر بغسل الذكر والأنثيين من المسجد. نعم. لا صح صح جاهل الناس صح صلاته لما غسل الأنثيين، جاهل الناس صح صلاته، كما لو صلى فيه ثوب النجاسة ناسيا ولم يذكر إلا بعد الصلاة صلاته صحيح. إذا غير جاهل يقتل. وشو؟ إذا غير جاهل يقتل. نعم. قال عالم ذاكر تقتل، مثل لو صلى ثوب نجس أو بدن نجس هو ذاكر عالم صدق صلاته، أما إذا كان ناسي أن يذوب الشيء أو في بدن الشيء أو جاهل حكم الشرعي فقد صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيها أذى، فلما آذنه جبرائيل بالأذى خلعهما واستمر في صلاته ولم يعيد أولها. نعم. لا بس فيها طرف الذكر، البول يحصي طرف الذكر. نعم. نعم، إذا كان ما في طهارة من النجاسة زالت النجاسة قبل ذلك فلا بأس. نعم، يعني ما في أثر النجاسة. إذا كانت النجاسة قد ذهبت يسمونها طاهر والصواب أنها طهر، وهم يسمونها طاهر. نعم. يقطع الصلاة، إلا يخلع الثوب من ثانية في فلعه، ثالث ثوب من ثانية، إلا غسل ينطرها، يصلي مثل ما خلع النبي عليه وتم الصلاة. النوع الثالث النجس. نعم. النوع الثالث النجس. نعم. وهو ما أشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وحسب المنذر الإجماع عليه، أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جارية، لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الثالث النجس، النوع الثاني من النجاسة النجس، وهو ما تغير بالنجاسة ريحا أو طعما أو لونا، هذا ينجس بإجماع المسلمين، إجماع العلم كما قال المنذر وغيره، وقال الشيخ مثلا من تيمية وغيرهم، إذا تغير بالنجاسة ريحا أو طعما أو لونا مطلقة نجس، إذا كان قلتين أو أقل من قلتين جميع أنواع النجاسة، أما إذا كان قليلا، أما إذا كانت النجاسة لم تغيره وهو قليل فإنه ينجس عند جمع من العلم، إذا كان أقل من قلتين، وقال آخرون لا ينجس كالقلتين، لأن المفهوم لا يعارض المنطوق، مفهوم معناه التحري، وأن ما كان ذو قلتين يتحرى فيه وينظر فيه وليس صريحا في النجاسة، وحديث إن ماء طهور لا ينجس شيء صريح فيقدم، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون ومذهب أهل المدينة مالك وأهل المدينة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن ماء لا يجلس إلا بالتغير مطلقا ولو كان دون غلة، تقديما لمنطوق إنما طهور على مفهوم غلتين، لأن مفهوم غلتين ليس بصريح، الصريح مقدم على المفاهيم المحتملة، إلا إذا كان يسيرا في الأواني الصغيرة كما قال صلى الله عليه وسلم لمن سلب الكلب من عناق أريقه، إذا كان قليلا مباشرة نجاسة الإراقة أحرى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا انفصل عن النجاسة الماء المنفصل عن النجاسة نجس مثله، لأن ما انفصل عن النجس نجس. نعم. متغيرات اشترط لكم متغيرة ما هو الفهم غير متغير منفصل عن محل النجاسة يقول متغير محل النجاسة هو قليل مثل هذا اليسير هذا مثل اللي في الإناء. نعم. ولو ما تغير. نعم. دون قلتين، لكن الذي يراقب لا يكون في الأواني الصغيرة إذا وقعت في النجاسة يراقب كما أمر النبي بإراقة الإناء ولقى في الحل. يعني ما يشترط التغير إذا كان قليل، لا إذا كان صغير قليل عوفا كأواني يشيلها الإنسان بيد حضارة وأشباهها. الله قول فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا. ولو جاريا هذا المذهب أحمد وجماعة، وقول الصواب لا ينجس إلا بالتغير جاريا أو أول. وإذا تغير نجس جاريا أو غير جاري؟ نجس نعم جاريا وغير. لا لا يا الله لا بأس تدي على البراري تغير بالأوراق دواي من الرياح والتراب أي الله ولا ضرها هي طاهرة ولا أو قبل زوالها فنجس. نعم. فمن فصل قبل السابعة نجس. نعم. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة. لا قلنا بالسبع الصواب لا تغير بالسبع زال النجاسة ما يزيلها ولو ثلاث ولو أقل تغير بالسبع لا أخر من الحديث الضعيف. المقصود إزالة النجاسة ما تيسر ثنتين أو ثلاثة أو أربعة ما ولا سبع إذا زالت ثنتين أو ثلاثة كفى. نعم. أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس، فمن فصل قبل السابعة نجس. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة. نعم. ولو بعدها أو متغيرا. من فصل أو النجاسة موجودة هو مثلها أو متغيرة هو مثلها. نعم. ظهر الحديث يكتسب. نعم. ثم الاستثمار في أقل ثلاثة أشهر. لا يجوز، لابد من 13 حتى يمكن محل. ثم الاستثمار في الغاية. بالأحجار، التراب، بالورق، الخشن، بالمناديل الخشنة، 13 حتى يمكن هذا يكفي. نعم. هذا المقصود سواء بالحجر او باللبن او بالعديل او ما اشبه ما يكون له كسوده يزيل الاذى فاكثر ثلاث فاكثر حتى يزول الاذى يطيب المحل. ان اضيف الى الماء النجس قليلا كان او كثيرا طهور كثير بصب او اجراء ساقيه اليه ونحو ذلك طهر. اذا كان ماء نجس واضيف الى ماء كثير حتى زالت النجاسه طهر، مثل مثلا استنقع نعم متغير النجاسه واضيف الى ماء كثير او جاء السيل كثير زال التغير طهر، او اضيف الى ماء كثير او نزح منه فبقى شيء كثير متغير غير متغير زالت النجاسه. لان هذا القدر المضاف يدفع النجاسه عن نفسه وعما اتصل به. نعم. غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس. نعم. او زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح طهر. نعم. أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير الطهر. نعم. لزوال علة تنجسه وهي التغير. نعم. علة التغير. والمنزوح الذي زال مع نزح التغير طهور. نعم. إن لم تكن عين النجاسة به. وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان. نعم. يتجمع نجيس من هنا ومن هنا ثم أضيف إلى ماء كثير أو جاء سيل كثير فأزال التغير. نعم. لا لا ما يجوز الا باستماع فقط. نعم. ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. نعم. تنبيه: محل ما ذكر ان لم تكن النجاسه بول عدمية او عذرته، فتطهير ما تنجس بهما من الماء اضافه ما يشق نزحه اليه، او نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، او بزوال تغير ما يشق بنفسه، على قول اكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. وهذا قول ضعيف، لكن ليس من العذره او الماء في البول لا بد ان يشق نزحه، ما يكفي يكون كثيرا، لا، الصواب انه اذا كان كثير فهو طاهر، ولو جاء فيه ولو نزل فيه بول ما دام لم يتغير فهو طاهر، هذا الصواب مطلقا، سواء بول او غائط او روح حمار او روح بغل او غير ذلك من انواع النجاسه، ما دام لم يغير الماء فهو طاهر في بئر او نهر او غير ذلك. نعم. وان شك في نجاسه ماء او غيره من الطاهرات، او شك في طهارته، اي طهاره شيء، أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك. هذا هو الأصل، إذا شك في نجاسة الماء فالأصل الطهارة، أو شك في طهارته وهو نجس فالأصل النجاسة، يعمل بالأصل. نجسا وشك هل هو تطهر أم لا يبقى على الأصل، إن كان طهور ثم شك هل أصابه نجاسة على الأصل طهور، العبرة بالأصل. ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته. نعم. لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. ولو شك في روث أو عظم شك في نجاسته فالأصل الطهارة، حتى يعلم أنه تنجس بذلك. نعم. وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره. هذا من باب الإخبار. إن خبر عدل فتراها الماء نجس وعدل وقع في نجاسه كذا، هل إنا ترى صار فيه بول صار فيه يقبل، إذا كان عدل وعين السبب، لأن قد يقول نجس وما يدري في السبب، بعض الناس مغفل. إذا علمت نعم، إذا علمت المسلم أخو المسلم. نعم. نعم. إذا نقيت رسول فيها الطهارة، إذا نقيت فلا تغيرها طهرة. نعم. إذا كانت قد نقيت مجاعل أيضا، أما إذا كان عرف أنها نجاسة إلا في الأصل الطهارة، إذا عرف أن هذا ما نجس يغسل ما أصاب، أما إذا شك فالأصل الطهارة. سواء كانت تنقية بإضافة ماء أو بإضافة مواد. نعم. المجاري إذا نقيت وأضيف إليها مواد بدون ما مواد أزالت المواد، إذا زالت تغيرها ريح طعم لون، لأن كثيرة مياه كثيرة، إذا زالت تغيرها ولو ما لم يضف إليها ماء مطلق. الرائحة اللي تجد من النجاسة مثلا، يعني في الحولة مسابل ميتة، الرأي هذا الجهد من بعيد ما سمع، إذا كانت النجاسة في وسط. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، إلا يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر، وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحرى، أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إلا يجد غيرهما. إذا شبه الطهر بعجز تركهما وتيمم، إلا إذا كان النجس إذا وضع أحدهما إلى الآخر لا يغيره، هذا لا بأس على الصحيح أنه طهور ما لم تغيره النجاسة. نعم. يخلطهما، يجب عليه خلطهما. نعم. يجب عليه خلطهما، خلطهما يتوضا منه، هذا إذا كان النجاسة لا تغير. نعم. حرم لم يحل، لا سمع نعم لا في خلطهما، الحمد لله إذا كان خلطهما لا يغير. قول والف ويعدل إلى التيمم إلا بيد غيره، هذا مقدم إلى الأصحاب. نعم. أما إذا قلنا أن لا ينجس إلا بالتغير يخلطهما فإذا لم يتغير من النجاسة فالأصل الطهارة. إن الماء طهور لا ينجس شيء. نعم هذا مقيد إذا كان بين القلتين يعني. نعم إذا بلغ القلتين ما في كلام. طهارة عند الجميع إلا أن يتغير. الكلام هذا كان دون القلتين هو محل بحث. الصواب أنه طاهر أيضا إذا لم يتغير. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. نعم. لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان ماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. نعم. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما. نعم. يشبه مباح محرم تيمم متراكم. مقصود ماء مقصود وماء سليم. اشتبه عليه يترك. والأقرب الله أعلم في هذا أنها مثل سنة النجاسة يستعملهما ويطلب بالمباح ومضطر للاستعمال المقصود يستعملهما ويصح الصلاة وإذا جاء صاحب المقصود يعطي قيمة قيمة ما كان طلب قيمة. فالغالب لا مشحة في هذا الغالب ما لا مشحة فيه لكن لو قدر إن له مشاحة يعطيه قيمة. لأن عنده ماء سليم ولا فيه نجاسة تأثر عليه تجلس ثيابه بدله إما مطلوبه من يجلس. لا يتيمم نعم ولا يستحق. من هم؟ هم جماعة هالبيت يعني؟ اي لا ما لهم حد. لا ما لهم حد. ما لهم حد. ما لهم حق ياخذون معه. مثل المقصود لا يستعمل. لا لا لا يستعمل. نعم. نعم. نعم. الماء الذي هو محيوس. أما الماء المحيوس الملكة هو صاحبه. الماء يعني هو الكلام مثل ماء مثل ماء الأبار العامة السيول العامة. هذا هو مثل اللي على فضل الماء. أما المملوك لا. مثل دجاجة مباحة ودجاجة مغصوبة مثل شاة مغصوبة وشاة هو تعرفها أنها مباحة لكن اشتبهت هذه والذي مثل ثوب محرم وثوب محرم مباح ثوب مغصوب وثوب هم مغصوب وما شوها الماء ماء مغصوب وماء مهم مغصوب. سن الله عليك. نعم. من قال انه يتوضا من الماء المغصوب ويأثم على الغصب. اذا ما تقدم الاقرب والله اعلم انه اذا كان ماء مغصوب ماء مغصوب وماء مهم مغصوب يتوضا من الماء بالتحري لما هو مغصوب ما في نجاسه تأثر عليه. وما الموجود يكفي صاحب إذا جاء يعطى إياه سواء هذا ولا هذا ما يضر بخلاف النجاسة النجاسة تؤذي تطلع نجس ثيابه نجس بدنه أما هذا ما ينجس. سأل الله إليك لو كان عنده مال ماء مغصوب قد ذهب المغصوب منه الماء موجود عنده لكن صاحب الماء الذي اقتصده منه قد ذهب ولا يعرف والله أعلم أنه لا بأس يضمن قيمته ولا بأس إن شاء الله يصوم منه يضمن قيمته هذا هو الأقرب الله نعم. يعني مسلم يقول مسلم هذا ماء يسر يستعمله ويستفيد منه ويعطي قيمته التي يعرف أنه يسر. أو يزيد البصر. نعم. ولم يتوضا فصحت صلاته. اذا تيمم المسلم يدخل حرمه. فعنده ما صحيح ولا محرم. اذا تيمم وترك الله. صح. هو نجس يعني. ما صحت من تيمم من ترك الله. ان شاء الله صح يعني قول مشهور. نعم. من توضا بالمقصود احسن الله عليك هل تصح صلاته؟ إن شاء الله تصح تصح ويضمن يضمن هذا لأنه محتاج إليه والغصب لأنه يعني من أجل الصلاة من أجل التعدي على مال الغير مثل الصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع الإثم مثل الصلاة في ثوب مغصوب تصح مع الإثم بخلاف النجس هذه نهي عنه من أجل الصلاة من أجل العدوان على الغير فإذا صلى في الأرض المغصوبة أو ثوب مغصوب أو بماء مغصوب صحت ولكنه يأثم في غصب يعني في غصب ويعطي صاحب الغصب حقه يعيده إليه ما يعيده إليه ما كذا هذا الصواب إذا كان النهي لا لأجل الصلاة بل لأجل العدوان فإذا صلى في أرض مغصوبة أو ثوب مغصوب أو ماء مغصوب صح نعم ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله إذا علم أنه نجس علم إخوانه ترى نجس هذا من باب المسلم أخو المسلم. الله يسلمك الآن مياه المجاري توضع واحد ما هي متغيرة لوضع الإنسان وما يعلم يصبح مجاري من حق السيارات هذه ساعة مسعيبية واحد صافي ما فيها لا ريحة ولا طعم تنظيفة إذا زال تغيرها الحمد صافي نعم وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين من هذا غرفة ومن هذا غرفة إذا اشتبع طهور بطاهر توضأ منهما والصواب أنه ليس هناك طاهر كله طهور ما الطاهر ما هنا من طاهر إنما تسمع طهور ونجس هذا هو الصواب كما تقدم إذا اشتبع ما يضر توضأ من هذا ولا من هذا وإن توضأ من هذا غرفة من هذا غرفة كما قال فلا بأس كله طيب بخلاف الشيء الذي هو ما يسمى ماء ماء العنب باب الإضافة ماء الرمان هذا ما يتوضا له ليس بماء ماء مقيد وإنما الماء المطلق هو الماء ماء الأنهار ماء الآبار ماء المطر هذا الماء المطلق توضا له والصواب أنه ليس عندنا إلا طاهر ونجس طهور ونجس الطاهر داخل في القسم الطهور إذا لا حاجة احتمال كذا يأخذ غرفة وهذا غرفة على هذا قولي إذا كان يعتقد هذا قول لا بأس طيب ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل. نعم. وصلى صلاة واحدة. إيه صلاة واحدة. نعم. قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه. هذا أصوره واضح. فإن احتاج. لا يعرف خلاف إنه يجزي. ولكن لو توضأ من أحدهما صح على الصحيح. يعني عندنا أن الطاهر طهور هذا هو الصواب. ما لم يتغير. إن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور ويتيمم ليحصل له اليقين. الصواب لا يحتاج يعني يتوضا والحمد لله يصل من احدهم هذا هو الصواب نعم احسن الله اليك هل يجوز الانسان ان يتوضا من البرادات الموضوعه بالشرب لا لا لا ينبغي انها ما وضعت الشغل المساجد ليس له وضوء منها ولو احتاج يروح يدور ماء من جهه اخرى الله يظلم يا اخي لانه عدوان ظلم لا لا ما يجوز يخرج ولا خارج الصلاة نعم ما وضع في الموضوع وضع في الشغل نعم مشهور هذا هو الأصل الأصل السلام هذا مشهور الأصل السلام نعم وإن اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها أو اشتبه ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب المحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد الصلاة ليؤدي فرضه بيقين فإن لم يعلم عدد النجس الثياب المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت. يسرى ثياب ليس ومحرّه بثياب طاهرة مباحة صلى في كل ثوب صلاة لعدد محرم وعدد نجس. لكن أربع ثياب واحد منها نجس ثلاثة سليمة صلى أربع صلوات صلى صلاتين الخلافة صلى صلاتين وحدث قطاب النجس وحده قطاب الثياب والعكس ثلاثة ثياب نجسة واحد سليم صلى أربع في وقت السليم. والصواب أنه يتحرى والعمل الصواب أنه يتحرى ويحشي يتحرى بل بعض أنه طاهر والحمد لله هذا هو الصواب. صلاة واحدة بالتحدي النسي صلاة من يوم يصلي صلاة واحدة بالتحدي إذا كان يعرف أنها رباعية إذا كان مشاك ذكر بعض العلماء يصلي ثلاث ثلاثية ثنائية ورباعية يشك في من الخمس نية الفجر ونية المغرب ونية الرباعية هذا الأقرب والله إذا كان يشك في الخمس كلها ثنائية بنية الفجر وثلاثية بنية المغرب ورباعية بنية ثلاثة معروضات يوم والعصر على شيء حتى يؤدي اليقين. صلاة صحيح صلاة في ثوب النجس ولم يعلم إلا بعد الصلاة أن الثوب في نجاسة الصلاة صحيح لأنه صلى في نعليه وفيها خبث فلما أخبره جبرائيل خلعهما ولم يعد أول الصلاة أو ناسيه فلم يذكر إلا بعد الصلاة صلاة صحيح. نعم وما دام ما ذكر ولا علم إلا بعد الصلاة صلاة صحيح صلاة واحدة نية اللي عليه نية الفرض اللي عليه نية الفرض اللي عليه نية الفرض اللي عليه نعم كان كثير لا تبطل الصلاة كثير عفا عنه كثير عفا عنه ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا نعم ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا الواجب عليه أن يكون شيء طهير يقين يصلي في اليقين ولكن لو صلى فيها صحيح ما دام لم يجزم لكن أما إذا كان يتيقن فيها نجس لا يصلي يصلي في اليقين المعروف أنه طاهر أما ثياب لا يعرف فيها نجاسة لكن يشك فيها لا تصح أصل الطهارة والحمد لله. أما إذا عرف أن فيها نجس ومعروف عند الثياب الطاهر يقين يصلي في اليقين يتجنب اليقين. وكذا حكم أمكنة ضيقة نعم وكذا حكم أمكنة ضيقة وهكذا أمكنة ضيقة الصواب يتحرى تحرى منها سليم وصلي وعنده يصلي بعددها كل محل من الصلاة لكن أقرب والأظهر وهو اللائق بالشريعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومن يعرف من دين حرج الأحوط والأقرب التحري. هم يقولون يعني يصلي في كل مكان ضيق مرة مرة لكن الصواب إن شاء الله الثياب يعني الصواب التحري كالثياب يعني صلي واحدة صلاة واحدة وتكبير حتى في الأرض ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر إذا كانت واسعة ما يحتاج رسل الطهارة صلاته صحيح. باب الآنية هي الأوعية جمع إناء لما ذكر الماء ذكر ظرفه كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كجوهر وجمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه فيحرم. إن الله اللهم صل وسلم يقول والله رحمه الله باب الآية لما ذكر المياه وأحكامها ذكر الأواني وإياه بعدها فالإناء أجمع إناء وهو الوعاء الذي يكون فيه الطعام ويكون فيه الشراب ويكون فيه الحاجات يقول رحمه كل إناء طاهر ولو ثمين أو من حديد أو من خشب أو من حجر أو من تراب أو من غير ذلك كله طاهر يوحش المعنى الأصل الإباحة جميل ولو أنه ثمين ولو أنه غالي إلا جلد الميت كيس النوع جلد الآدمي ما يتعلق بالآدمي له محترم جلد الآدمي ما يكون من الآدمي محترم لا يستعمل ظاهره مسلما أو كافرا لا يتخذ منه شيء ويأتي ما يتعلق بجلد ميته إلا الذهب والفضة كما يأتينا غير جلد آدمي وعظمه فيحرم نعم غير جلد آدمي وعظمه فيحرم قال الحشي عليه جلد آدمي غير جلد آدمي فيحرم لحرمته يلحمتها فيروز عاشة الشيخ عبد الرحمن أحسن الله إليك نعم قال لحرمته وكذا شعر ويستثنى المغصوب وليس بوارد على المصنف لأن استعماله مباح من حيث الجملة بحث يعني المغصوب بحث يعني نعم إلا آنية ذهب أو فضة أو ومضبب بهما أو بأحدهما غير ما يأتي وكذا المموه والمطري والمطعم والمكفة بأحدهما فإنه يحرم استعمالهما لما فيه من الصرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء إلا أن الذهب فضة ومضبهما والموه والمطعم لأنها جاء النص بالنهي عنها فلا يجوز استعمالها لما فيها من الخيلاء والفخر كسر قلوب الفقراء والنبي صلى الله عليه وسلم على الذي علة أخرى لأنها من أواني الكفار من أدوات الكفار ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في الشهر الدعوة الرضا ولا أسفقوا فيها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة أدلها بأنها مشاربهم في الدنيا واستعملهم في الدنيا فلا ينبغي أن يتشبه بهم لأنهم من طبيعتهم الكفر والضلال وعدم المبالاة وفي ذلك شرف وخيلاء ايضا كما قال شاعره وغيره وكسر قلوب الفقراء لان اولي الذهب تمتهنهم بحاجه الى النقود وما يسد حاجتهم فالحاصل ان العمده في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فانها لهم في الدنيا ولكم فلا يجوز استعمال اولي الذهب بالضبط لإله النبي عنها صلى الله عليه وسلم قول صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الذهب بالضبط انما يجرد من بطن نار جهنم فلا يجوز استعمال اواني الذهب بالضبط حتى الملاعب حتى الاكواب الجاله والرجال لانها اواني نعم والله التعليل قول ما فيه من السرف والخيلاء وكسر معنى الحديث علل بانها لهم في الدنيا والاخره لان يعني كفار لا يحتجمون شرعا ولا يبالون ليس عندهم تقييد بالشرع الشارع حتى ماذا علل بغير ما غير على غير العله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال بانه في الدنيا وما انها شرف وخيلاء لان الكفار لا يبالون فلا تسبب بهم في الاشراف والخيلاء هذا مراد الفقهاء الكفار لا يبالون فلا تكن مثلهم نعم نعم نعم هذا لان هذا هو الغالب غالب لك الشر والبقيه مثل ذلك قد يكون هذا جهاد من الله والصواب خلاف ذلك الصواب لا يستعمل ولو الجلد ولو بيادة ولو فنجان ولو العقل كلها أواني يأتي الأحناف ولا يأكل فيه يأتي الأحناف استعمالهما في أكل وشرب وغيرهما ولو لأنثى يعني هذا محرم على الجميع الذكور والإناث نعم لعموم الأخبار وعدم المخصص لأن الأخبار عامة الرسول نهى عنها وعمم عليه قال الذي يشرب في إناء إنما يجرد وزن رجع يعم الذكور وإناء وإنما أبيح للإناث تحلي تحلي بالذهب والفضة قلائد خواتم تحلي أما شعر أواني لا لا للذكور ولا للإناث وهكذا ما يتعلق بخواتم يستثنى من الفضة خاتم فضة للرجل لا بأس به، لكن الأواني عامة، الأواني عامة تكون معنا سواء أواني صغيرة أو كبيرة. نعم وإنما أبيح التحلي للنساء، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين تجمل للزوج، والأواني ليس لها تجمل، الأواني ترف خيالا ليس لها شأن في التجمل. وكذا الآلات كلها كالدوافي والقلم والمصعق والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه، يعني الحق لها بالأواني، الأدوات كنا مدخنة كنا آلة مصعب صعب منه يعني به الصعوب أو غير ذلك أو سكين كلها ملحقة بالأواني. نعم صلى الله عليه. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواز الاكتحال بميل الذهب والفضة. نعم قول شيخ الإسلام أنه يجوز الاكتحال بميل الذهب والفضة. إيه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز للإنسان أن يكتحل بالميل من الذهب أو الفضة لأنه حاجة. أسأل يقول هو غيره لأنه ما يسمى إله يسمى الأواني، لكن ترتاح وتكون مكان يحتاج الإنسان وغير ذلك أولى وأحسن. هذا مستمع يعني ضرورة الحاجة يستعمل الفضة فأمتنع عليه بعد الله النبي الذهب لضرورة. ولهم أواني ولهم أواني لو ما وجدنا إلا في إلا في عينة ما وجدنا عينة ذهب أو فضة ينقص يشرب، لو وجدنا عينة ذهب يغرف به أو إناث الطيارة فيها حتى يشرب. نعم لا ينبغي استعماله، ينبغي المباح في هذا خاتم الفضة، خاتم الفضة اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره. نعم اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره ترك أحوط، ترك سن الذهب أحوط من إسلام السنون من هنا مواد أخرى اتخذها السنون غير الذهب، لكن لو اضطروا إليه ما بالضرورة جاء عن بعض الصحابة ربطوا أسنانهم بالذهب بالضرورة. في شيء هذا القائل إن يظهر أنه وإن كان الله سادس لكنه فيما يظن شاهد مخالف لحاجة الصحيحة، وأبو داود مثله شاهد مخالف لحاجة الصحيحة قال الكراهة أو للتحريم. نعم اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره. نعم اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره قال الكراهة أو للتحريم. اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره اللي يظهر لي ما ينبغي اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره يعني كراهه والتحريم ولا أقرب يعني ليس بحلية للنساء وليس بضرورة، فلا يستحل النساء إلا عند حاجة هذا أحوط، أما إذا احتج إليه ما وجد سن غيره وقد يقابل الجوال لأن الصحابة ربطوا أثناء بالذهب، لكن كون يحتاط دينه لا تيسر له سن من غير الذهب يكون أحوط وأولى. نعم لا في مو بالذهب ولا لا بأس. نعم تركها أحوط لأنه مو من حلم مو ما بتحلي هو تستعمل أسنان غير الذهب أحوط إذا تيسر هو أحوط من باب الإحرام لأن السن ليس من التجمل أسنان للعجز والقطع حاجات أخرى. لا بأس الحكم ما يطلب بها الفضل فقط. نعم وتصح الطهارة منها أي من نعم وتصح الطهارة منها لو توضا صحت لكن لا يجوز استعماله، ولكن لو توضا صحت الطهاره مع انه لا يجوز استعماله اي من الآنية. وكذا الطهاره بها وفيها واليها. وكذا آنية مغصوبة كذا الآنية المغصوبة الطهاره منها وان كان لا يجوز استعمالها، يعني النهي مو لاجل الوضوء النهي لاجل استعمال المحرم ليس اذا كان تقصد المال، لكن الطهارة صحية لو توضع في إناء مغصوب أو إناء ذهب أو فضة صحة الطهارة مع الإثم إلا ضبة يسيرة مثل الأرض المغصوبة الصحيح لو صلى فيها صحة الصلاة مع الإثم، أو ثوب مغصوب صحة الصلاة مع الإثم، أو سكين مغصوبة صحة الذبيحة بها مع الإثم. نعم. إلا ضبة يسيرة عرفا لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة. الضبة يسيرة يعفى عنها، لكن من فضة لا ذهب، لأن أنس رضي الله عنه والله أنه قد حل من كثر فاتخذ المكان سلسلة من فضة، رواه البخاري الصحيح. إذا كان شعر بالقدح وجعل فيه شيء من الفضة يسير لا بأس بهذا الحديث الصحيح. نعم. لحاجة وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها. مثل انخدع يده وانشلاخه إذا ربطه بالفضة لا بأس، وإذا ربطه بأيها حسن. لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا. نعم، لأنه الأصل مضبب بالذهب ممنوع من أوان الذهب، وما ضبب بالذهب ممنوع، إنما جاز في ربة الفضة حرام لوجه النص. نعم، حديث مجمع له أو بعض أو حديث يرجع إلى المحكم. نعم. وكذا المضبب بفضة بغير حاجة. نعم. أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة. كله ممنوع لأن لا حاجة إلى ذلك، إنما تجوز الضبة للحاجة من الفضة خاصة اليسيرة. أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة. لا يجوز هذا، لا بد من ضبة يسيرة. أكثر النفر. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه من ذلك فإنما يجوز فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. رواه الدارقطني بن حسن رحمه الله. وهكذا حديث أم سلمة صلى الله عليه وسلم الذي يجرجر الذي يحفظ في نار جهنم إنما يجرجر في نار جهنم، رواه الشيخان وهذا له مثل، ورواه الشيخان بالأرض الذهب بهذا الفضة، وإذا كان بأرض الفضة فإنما بأولى الذهب كما رواه مسلم. لا يجوز عن الذهب ولا من الفضة. نعم. سمع الله إليك زيادة أو إناء فيه شيء من ذلك. لا بأس، رواه الدار قطني بلسان جيد. وهذا يدل على تحريم الضبة إلا ما استثناه الشرع. قدح النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد لا بأس به، تعملنا لا بأس به. نعم. نعم. وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة، لأنها استعمالا للفضة. الأمر في هذا سهل، مباشرات غير حاجة الأمر فيها سهل، يعني الضبة التي في قدح يشرب من الجهة الأخرى لما فيها ضبة يكون أحسن بعدا عن الشيء المنهي عنه في الأصل، وهذا أمره واسع ما دام مبيحت يلم منها أو من جهة أخرى الأمر واسع. فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره. نعم. الكراهة لا حرج فيها، لا كراهة لم نقم بحاجة فلا كراهة. نعم. وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها. نعم. وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها. نعم. ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مجالس مشركة. متفق عليه. نعم. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم في التراويح إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة. لا حديث الكفار وثيابهم مطلقة إذا لم يعلم فيها نجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أوانيهم توضأ من جهة امرأة مشركة، وقال لما سألوه عن آنية الكفار قال إن لم تجد غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، إذا كانت فيها أثر خمر أو ميتة تغسل، الحمد لله استعمل أوانيهم. وهكذا ثيابهم لا حرج فيها إلا أن يعلم فيها نجاسة، فالأصل الطهارة، الأصل الطهارة في الأواني والملابس إلا أن تعلم النجاسة. نعم. لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. نعم. وكذا ما صبغوه أو نسجوه. وهكذا ما صبغوه أو نسجوه، وهكذا حصرهم بسطهم وغيرها تأخذ فيها الطهارة. نعم. وآنيتهم من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم، هذا الأصل أصل الطهارة، لكن إذا غسلها احتياط حسن، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم يلتجي وغيره فاغسلها وكلوا فيها من باب الاحتياط، قد يشرب فيها الخمر، قد يكون فيها الميتة، فالمقصود أنها إذا استعملها لا حرج، أصل الطهارة وإن غسلها هذا هو الأحسن والأفضل. جمهور يراه نجس، ثم لم يكن نجس هو حرام، ليس أثاره، والجمهور على أنه نجس، ونحشرون من أهل العلم على أنه نجس. نعم. وبدن الكافر طاهر. الأصل في بدن الكافر أنه طاهر، هذا الأصل، إلا أن تعلم النجاسة، تعلم أنه تلطخ من النجاسة، ولا في الأصل بدنه طاهر. لو مس جسدك رجله أو يده أو رطبه على طول طهارة، لكن يديه نجسه وغسل مو لازم. نعم. وكذا طعامه وماؤه. وهكذا طعامه وماؤه نصيب الطهارة، إلا أن تعلم نجاسته غير الميتة، طعامه مثل الفاكهة مثل غيرها، أما ذبيحته فيها التفصيل، كان كتابي هي طاهرة وإن كان وثني لا ذبيحة. نعم. لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوه، لأنها مظنة النجاسة، ثياب الحائض والنفساء والمرضع مظنة النجاسة، والأصل الطهارة، لكن إذا غسلها يكون أحوه. وهكذا من يعرف التلطخ بالنجاسات من الكفرة يكون يغسل الثياب حتى لا يصلي إلا في ثوب مطمئن إليه، يكون أحسن من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريب. نعم. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم، وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاه كلحمه، ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث، قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة، وجعل المحران والفرش وترا دباغ، ولا يحصل بتشميث ولا تكريب، ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله. في يابس لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء، إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة، معقولا كان كالشاه أو لا كالهر. أما جلد السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، فلا يصح بيعه، ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس، ولبنها أي لبن الميتة. ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ، هذا مثل خلاف بين أهل العلم في حديث عبد الله بن عكيم قال جعل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت لا يطهر في أن يطهر جلد الميتة بأثاث شيء كتاب إحادة فلا تنزل بإحادة ولا عصر، قالوا هذا ناسخ، ولكن الحديث مضطرب ضعيف، والصواب أن جلد بيته يطهر بالدباغ، هذا هو الصواب إذا كان أكل اللحم. لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ عليها فقد طهر، وفي اللفظ الآخر أيما يهاب الدبغ فقد طهر. حديث ميمونة لما رأى صلى الله عليه وسلم شاة مميتة فقال لا أحد إهابها فدبغتموه، قالوا إنها ميتة، قالوا رحمها الماء وقرأ. والأحاديث في هذا صحية كثيرة كلها تدل على طهارة جلد ميتة بالدباع. وهل يلحق بذلك إذا كانت الميتة غير حل كالهرد، لأنها طاهرة بالحياة، والحمار على قول بطهارة بالحياة، والبغل هل يلحق بذلك؟ على قولين، أحدهما يلحق هذا بالملكة، وبعض أهل العلم يرى جميع الجلود كلها طهرة بالزكاة، حتى جلد الكلب وجلد الخنزير كلها ياخذ العموم يدبغ عليها فقط طهر. والارجح والله اعلم انها لا تؤثر الزكاه الا في جلد ما كله، هذا هو الاصل كما في الحج زكاه الادين دباغه، والرسول قال هذا في الشاة ونحوها من المأكولات. اما كونه يسرخ الخنزير ياخذ جلده الدبغه او الكلب هذا خلاف ما يرى من الشرع، فالأقرب والله أعلم أن الاتفاق إنما يؤثر فيما تؤثر فيه الزكاة. فأصل الشاة حل لنا، البعير حل لنا، البقرة حل لنا، فلما نجست بالموت نطهرها للنجاسة الدباغ. أما شيء محرم في الحياة من حمال أو قط أو سبع أو ذئب أو هذا هو الأرجح والأقرب في هذه المسألة. ولهذا نهى النبي عن جلود السباع وعن افتراشها، فالأرجح في هذه المسائل أن الدباغ إنما يؤثر في جلد ميتة المأكولة، والصحيح أنه يطهر يستعمل في اليابس والرطب، متى دبر يستعمل في الرطب وفي اليابس، هذا هو الصواب. نعم. ترك أحوط إذا تيسر غير ترك أحوط خروجا من الخلاف. نعم. ولبنها. نعم. نعم. ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة. كل أجزائها نجسة الميتة، سواء كان رأسا أو رجلا أو لبنا أو شحما، كلها ميتة حرمت عليه ميتة يعني جميع أجزائها إلا الشعر والريش، هذا لا تدخله الحياة على الصحيح ولا يتأثر به الحيوان، والشعر والريش ما تدخل الحياة، فإذا انتفع به فلا بأس، هذا هو الصواب. نعم. فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في حياة. نعم. فلا ينجس بموت فيجوز استعماله لأنه لا تحله الحياة. نعم. ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. ولا ينجس باطن بيضة صلب قشرها بموت الطائر، هذا فيه نظر، يقولون لأن قشرها يحول بينها وبين تأثر بالجسم الميت، والآخر قد يقال أنها جزء من الطائر الميت، فلما حرم الموت فالبيضة كجزء منه إلا إذا خرجت قبل موته، خرج البيضة منه قبل موته كالحمامة والدجاجة، أما إذا مات واستخرجوها منه بعد الموت فالأحوى تقوى لأنها جزء من الميت قد تأثرت بأجزاء، فالأولى تقوى والأحوى تقوى. نعم. عظم لا يتأثر، العظم قد يتأثر بما يدخل فيه من دهنها ومن غيرها، تركه أولى وين قبحه بعض أهل العلم، لكن تركه أولى لأنه قد يتأثر بما يدخل فيه من شحمها ومن دهنها. سلام عليك. قوله وجعل المصدان والكرش، قوله وجعل المصدان والكرش وترا بباء محل نظر، أو محل نظر النبي صلى الله عليه وسلم قال بباء لا دور في الطهر، والدباغ معروف والباقي لا يستعمل إلا إذا كانت مدبوعة. نعم. بعضها لم يترخص في ذلك لا تحلوا الحياة يستعمل في الفائدة، ولهذا يستعمل في العلم يقول بجواز يقول قوي، لأنه أولا في تحريم النظر في جهة ولا تدخل الحياة، ثانيا يستفاد من فوائد كبيرة هذا الباب، يقول بجواز لأنه لا تحل الحياة ويستفاد من فوائد جمة وهو بعد أسر العلم. مجرد جعل المصران وتر، هذا يقول مقام الدباء أو المالك. نعم. مجرد جعل المصران وتر، وما عندي في توقف لما غلة وما جعل الجلد أوتار دباغ ما يكفي، الله لابد من الدباغ، الرسول قال دباغ لمن تخوى الله، الدباغ معروف وليه قطع ويجعل أحذية ويجعل أوتار ويجعل كذا غير دباغ، ظاهر النص أنه لكن السلام عليك المصران والكرش ما يقال أن هذه من داخل الحيوان ما يدخلها دباغ ولا هذه ما تحرم كل شيء باقي على التحريم باقي على التحريم المقصود جيد بس كان الجن أما الجرش والمسران محرمة ميتة هو يقول وجعلوا المسران والكرش وترد دباغ لا هذا غلط ليس بشيء كله محرم ولا هي محل دباغ دباغ جيد خاصة وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة لا أبين من الحيوان وحيث كميت لقول صلى الله عليه وسلم ما قطع من الأليه وهي حية فهو ميت فإذا قطعت الأليه من الخروف هي ميتة أو قطعت أذنه فهي ميتة أما إذا كان مباح ميتته فالجراد والسمك ما يقطع منه مثل أصله حي حل فما يقطع من السمكة وهي حية وهي فهو ميت حلال كميتتها والجراد كذلك ميت حي حل حيا وميتا الله ليش ما قطع من الصيد نعم أقول ما قطع من الصيد أحسن الله ميتة مثل غيره مثل مقطع من الشاة إلا إذا كان سهموات قطعه الكلب فمات أو قطعته الشاة فمات أجزاء كل حل يعني مات بسبع قطع ضربه السهم فقطع رجله ومات ضربه الكلب بأنياب وقطع رجله وأذنه ومات هو كل حل لأن هذا قطع سهموته هذا قطع اللي جراه سهموته بشير ما قطعه حي بدي حي وقطعته بدي حيا وقعته بقي حيا هذا هو ميت فما قطع من السمك نعم نعم فما قطع من السمك طاهر وما لا قطع لا الناس ما هو طاهر نعم وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير مسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد إن شاء الله تعالى مسك هذا يخرج من انواع منها نزلان الرزق لا باس به فرقه مثل ما ياخذ اللبن اللبن طاهر وهكذا المسك والطريقه التي لحقوها ورموها وتقطعت تحل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الجمل الشارد لما رماه بسهم قال ما لد عليكم فاصنعوا بها كذا شرد البعير او الخروف وضربوه الحقر رموا حتى حبسوه حتى تقطع من الشحن لأن هذا بهذه الذكاء كالصيد لما لد لما شرد يرمى فإذا قتل بالرمي حل وإن تقطع لأنها هذا طريق الذكاء أحسن الله المسك وفأرته أحسن الله نعم المسك وفأرته غير مسك نعم فأرة مسك يعني لا شيء يخرج بعض الحيوانات لها مادة تخرج من جهات من جهاته مثل ما يخرج النبى من الأرض يخرج المسك طاهر وفأرة فأرة يعني وعاء وعاء ليس الله إليك الصيد حذرة الله ضربه فانقطعت يده ثم شرد وبعد ساعة وجدوه ميتا يأكلون قطعة ولا يتركون. نعم تبعه. نعم موته. نعم موته. لكن بانت وهي حي بقية نعم. كاملة وما يدرون أين ذهب. ما يدرون ما يدرون لا ما ما يكملها. وإن علموا ما في شابها هل لا كاتب. اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا لا تأكل جزاك الله خير. باب الاستنجاء. من نزلت الشجرة إقطاعها فكأنه قطع الأذى والاستنجاء إزالة خارج من السبيلين بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحو ويسمى الثاني استجمارا من الجمار ولا التجارة الصغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم وما بالاستنجاء الاستنجاء هو إزالة الأذى من نوم الغائب من الماء أو بالحجر أثناء إزالة الشجرة قطعتها لأن الماء يقطع أثر الزوج والعائلة وهكذا الاستجمار يقطع حكما على قول من قال لا يتحد وقول الثاني من الثاني يتحد طيب ويقطعه ايضا كما يقطع بالماء على الصحيح من الحديث ما فيها الكلمة بعضها فقال انهما لا يتحدان ولهذا لو علق عليه ما مر في ذلك يستلم على سنه الرسائل فلا تكن الطهر الا هذا هو الصواب يستلم بالحجاره ونحوها على وجه الشرعي فان الله تاكل حتى اعزاب الاذى هو المحل فتوى الطهر فليس له ان يتوضا حتى ينكر من الاستيلاء لانه شرط تقييم وتقويته فليس له ثم توضا نعم الله إذا تكفين المحمر هذا بالماء نعم تكفين المحمر بالماء لا تكفين لبن التراب هذا فيه لبن إذا تلقى بالتراب أو باللبن أو بالمناديل أو غيرها تكفت من يأتي من قال لا يطهر شبهة من قال لا يطهر فهي هي حكم الطهارة هذا لو عرف تنجس لكن قول ضعيف طهارة حكمة يعني لأنه يعني كان حكمة إيه؟ يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة قول بسم الله يقال خلائي بالأسلام وهو محب المحلم على القواء العالم يقول الله يقال لخلاء لأن مراده من كامل من الناس يعني تسل عورها تحتاج إلى هذا أفضل أفضل من الخلاء من الزرية يعني لا هو حاجة ثالث لحديث علي رضي الله عنه فتح ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيس أن يقول بسم الله رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقول أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء قال القاضي عياض وهو أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر والخبائث الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله وقال الخطابي هو بضم الباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من بكرانهم وإناثهم هل السنة عند دخول الخلاء يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث إلى الخلاء كلمة الأستاذ عيد من كان يقول هذا من دخول الخلاء أراد دخول الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث إلى الخلاء بسم الله تسند بعض الضعف لكن كيف تعرضه الأدلة العامة لأن في بدء الأمور كثيرة فلا سيما عند هذا المقام إذا نسي يقول حينما يكفي ذاته لا يكفي ذاته لا يكفي ذاته لا يكفي ذاته نعم لا هو اللي يعطيه لا بخير إلا أراد الله معلقة نعم يقول عند الدخول نعم واقتصر المصنف على ذلك تبع للمحرر والفروع وغيرهما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه وزاد في الإقناع والمنتهى تبع للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم لحديث أبي أمامة رضي الله عنه لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم هذا نهيج التعويض من الرجس النجس الشيطان الرجيم هذا الباب نهيج التعويض ولا يفسد يا أخي عبد الرحمن عندي حفظ العنجري ما أعرف عزيز أخي عبد الرحمن قال رواه ابن ماجه فاقتصر عليه باليدين وجمع بين الخبرين في المقنع والمنتهى وغيرهما نعم نعم أخرج ابن ماجه الطهارة باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء وغرامي في الكبير وإدعاء من طريق عبيد الله بن جحر عن علي بن يزيد عن قاسم عن عبد الرحمن عن ابي نعمان قال ابن سلام اذا اجتمع في اسناد خبر من عبيد الله بن جحر وعلي بن يزيد والقاسم جزاكم منا عن الوجه عبيد الله عن علي بن يزيد اضعف جدا عبيد الله ضعيف لكن احسن من عبيد الله ثم قاسم عبد الرحمن هو عن الثقه هي معينة من داخل الماء لا داخل في صدره وخلاله ما لا داخل في صدره وخلاله هي تسعى الزيادة هل يحتمل ما تسعى الزيادة ما تسرع هذه الزيادة على هذا ولا في الحديث هذا الجماعة من صدره وخلاله نعم إلا أن الله تعالى يجريد ساقط جدا وعند الله يحر وعرف لكن علي أضعف جدا نعم عند الوضوء داخل الحمام يستثنى التثنية عند الوضوء داخل الحمام يستثنى إذا جاءت الحالة ما تستثنى إلى خارج الحمام يستثنى عنده عند بدر الوضوء يستثنى نعم إذا حاجة تبيل ترى سلام الله عليك لفظه في ابن ماجه الرجس النج الحديث المفضح الشيطان الرجل عند بدر الوضوء نعم نعم يعني ما في سؤال يعني هذا السؤال إنه بسنة الآخر سهل إلا الأصل الآن سائل يكفي اللهم إنا في الغبة والقبائل نعم وزيادة بسم الله نعم قبله هذا في أفضل من الأول لا بأس من الأول ولمات الأدلة نعم لا هي الأصل أيضا الإمهات من هذه الأشياء عندما الإمهات تسلم والإبريت والغلاء هذا ما صار نعم وإذا جاء بهذه الأخرى في باب التأثير نعم الغفران الغفران سنوية نعم يقول الغفران عند الفروض نعم ذكر الترمذي هذا الحديث في اخر كتاب الصلاه ترى الى حديث المخرج نعم ويستحب ان يقول عند الخروج منه اي من الخلاء ونحو غفرانك اي اسالك غفرانك من الغفر وهو السكت لحديث انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء في حديث انس عند عائشه غلط عندي انا في حديث عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك وهذا الحديث هذا هو على خمسة إسلاميين. نعم. يؤخذ من هذا الاستغفار أنه يؤخذ. طيب رأيك أن الحسن يتوقع عنه. نفسر معناه. لا تقال ما هو. الاستغفار. إيه الرحمة. دائما في أي أرحم يحسين. إذا قال اللهم في المعنى واحد. لكن يؤخذ على كل ما. لكن ما قال هم بأخذ. من الغبر والكفر للسلحة كلها رفعة كلها معنى واحد هو الثامن لحظة النبي أكبر. نعم نعم رواه الترمذي وحسنة وسن له أيضا أن يقول رواه أبو سعيد وأحمد بن ماجه بن سعيد في ذكر أهل النعم رواه خمسة سنة على الحارث بلغة من الله. نعم سنة أحسن لا بأس الجن. وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عنه الأذى وعافاني لما روى ابن ماجه عن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. الحديث صحيح لا توجد قال الحمد لله ربع لا على انه يستحب في هذا المقام لكن الحمد لله لا يغم الله جل وعلا اذا قال على سبيل الثناء على الله الشكر لله على زواج الاذى ولكن الحديث غير واضح. نعم إنما يمس الحاشية قال رواه النسائي وابن السني عن أبي ذر وقال الحافظ سنده حسن تحسين هذا المعروف من حد ضعيف يستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا كان سنة روايات قد لحديث مع الحديث الشعر الحديث السير التسليم. نعم سمعت هذا في الحلقة وعهد القراءة الخاصة بالأشعار مجموع ثاني يتقدم من الأقلمة الحديث إجماع الحديث إنه بحاسم بالنسبة للقاية إن الحمد لله إجماع كذا الحديث يا خراب الغاية الحمد لله أذب عني أجوع أنا من حد اتبع طرق أجوع منكم ويقع له يقول فلان الإجماع مو معنى حاسم به من جماع فيها الوقت من جماع الحديث هذا الله بالتعالى من ذهب التقوى. نعم نعم هذا هو المعرفة هذا المعرفة هذا المعرفة لكن كل يعلم يدين كل يخفى عليها شيء جماعة الطرق يتبين تحريها وهذا أو هذا. نعم نعم يا رجل هذا من الحمد لله وثناء عليه لرأيه مجال يعني خروج الإنسان من الغاية غير لكن عظيم وأن الله خرج منه أجر الحمد لله وثناء عليه سبحانه وتعالى وجهه الله من خلف قال يستحب لا بد من ذلك. يستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا أي عند دخول الخلاء ونحوه من موضع الأذى. نعم عند دخوله يقدم اليسرى عند الخروج يقدم اليمنى كما في نفسه عند الدخول يقدم اليمنى وعند الخروج يقدم اليسرى هذا عند الدخول كان محل اذى يقدم اليسرى عند الخروج احسن يقدم اليمنى. خروج اليمنى محل اذى. نعم ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا حتى مسجد ومنزل ولبس نعل وصفر كله ولا زلنا نجد قد يمنع الذي سيقال ينتهي احد فيرجع لليمين واذا خلع فليرجع للسماء هذا نقص مثل السراويل كل شيء له يمنى يسرى يضرب اليمين باليمين في البدء وبالخلف الخير في البدء يسرى وهكذا الدخول منه يبدا باليمين ويتعافى الخروج. نعم ويتعافى كذلك يبدا باليمين ويدخل باليسرى. نعم اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في المعجم الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفعل احدكم فليبدا باليمنى واذا خلع فليبدا باليسرى وعلى قياسه القميص ورخوه. هذا الصحيح لا يحتاج الى ان جعل اهل اليمين من اليمين ولا هو اليسرى وتكلم اول ما كان على الاخر ما تنسى أبو هذا هذا كل حديث صحيح البخاري ومسلم وغيره. نعم نعم ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما أما تذكر من أما تذكر من الصلاة في الصلاة في الصلاة هذا الصلاة في الصلاة وأنا أعرف الله ولا الحبيب يسأل إذا كان الحبيب كان يبي هذا الكلام كان بقول من يعجب الكلام من كل عونه وتبجيه وغيره ويسأله كله الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر يستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة. هذا الذي حل ضعيف ولا من هذا واحد يعلم هذا أصل هذا لأن هذه السباقة العباد العريفة عند قضاء الحاجة حل ضعيف لكن يعمل عند قضاء الحاجة اللي وراها أن شاء الله يعتمد عليه في اليمنى أو اليسرى أو لا يعتمد على شيء منهما ليس في هذا نفس ألم الله فقول يعتمد اليسرى ضعيف. لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكتفي على اليسرى وأن ننصب اليمنى. أن نضع إذا مكان لكن أن يضع وأن يشد نعم ويستحب له بعده إذا أعلن بعض أهل العلم أحسن الله إليه قول في الحاشية وعل له بعض أهل العلم لأنه أسرع وأسهل لخروج الصلاة لكن هذا يعلم له يعرف أن تصميم يقال هذا هو أعلم منه. نعم ويستحب له بعده إذا كان في فضاء لا يراه أحد. هذا السنة. يعني إذا حرج الأذى أبعد عليه الصلاة والسلام حتى لا يراه أحد. هذا السنة. في الهواء الصحراء. بفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه. ويستحب استثاره. نعم. حتى لا ترى عورته. ويستحب استثاره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. من فرق بين البول والغائط ببعض الأحاديث الدالة على ذلك. البول أسهل لكن على كل حال كونه يبتعد عن حتى لا ترى عورته أو لا. لأنه يعم إلى بعض حاجته. كما يقول هذا هو في غيره. ما جاء أحسن غيره أنه ستر ببعض الصحابة. لا ما أدري. لما جاء هذا في الاتصال أن كان بعض الصحابة ما أعطيته شيء. هذا هو الصحيح. هذا هو هذا هو الأصل. لأنه يحتاج إلى كشف العورة. نعم. هذا لا يراه أحد. يقول بأنه قائم. وليس يحتر. نعم. وارتياده لقوله موضع الرخوة بتكليف الراء لينا هشا. هذا واضح لأنه إذا كان قاسي هذه تكشف عليه إذا كان تبوه الأرض يتحرى الأرض الليلة حتى لا تكشف عليه البول. لحديث إذا بال أحدكم فليرقد لبوله رواه أحد وغيره في التبصرة ويقصد مكانا علوا ولعله لينحدر عنه البول. هذا إذا دعت هذه فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رصاص البول. حديث هذا قال لا ماشي على شيء قال هذا الليل خلصي قال الله إليك حاشية الغوء حاشية عبد الرحمن ولفظ أبي داود عن أبي موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دنيا في أصل حائط فباء ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا والحديث وإن كان فيه مجهول فأحاديث التنزه من البول تزيد ذلك. لكن معنى معروف، أقول معنى واضح. حتى لما جاء الحديث يتحرر الإنسان الشيء الذي لا يرد عليه دوله ثم محل الجنس يكون فوز ينزل به عنه ينزل الى الشر او يسالك له بالارض حتى لا يستطيع عليه السنه ورحمته. نعم.